الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وفي سورة التوبة كنا وقفنا على الآية 84، والسياق لا يزال في الحديث عن أحوال المنافقين في المدينة ومواقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام التي نزلت تتحدث عن حالهم وأحكامهم. وكنا قد وقفنا عند قول الباري جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. مر بنا عدد من المواقف التي وقفها المنافقون من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتخلفهم عنه في المعارك وفرحتهم بهزيمته وقولهم لبعضهم لا تنفروا في الحرب. وفي هذه الآية التي سمعتموها نهي من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أحد من المنافقين إذا مات، أو أنه يشيع جنازته، أو يستغفر له عند قبره. وعلل ذلك بأنهم كفر، فقال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وهذا أبدا عن جهاز الكفر. هذا النهي يجب أن يكون عقيدة عند كل مسلم نحو المنافق، وذلك أن يتبرأ الإنسان المؤمن من المنافقين ومن صفاتهم، فلا يتصف بشيء من صفاتهم. وسبب نزول هذه الآية هي أن عبد الله بن أبي ابن سلول ابن سلول لما أنه حضرته الوفاة جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يحضر وفاته ويسأله قميصه أن يكفن به والده وأن يصلي عليه ويستغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع ابن عبد الله بن أبي لأن هذا الابن من الصحابة الفضلاء وليس كأبيه، ليس منافقا، فتطيبا لي نفس الولد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معه وأعطاه قميصه ليكفن به وصلى عليه وشيع جنازته ووقف عند قبره يستغفر له. فعاتبه الله جل وعلا وقال: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله. واذا كانت هذه حالهم فلا يصلح ان يصلى عليهم ولا ان تشيع جنائزهم ولا ان يستغفر لهم لانهم كفرة، وهم اشد قبحا من الكفرة الواضحين، لان الكافر الواضح مجتنب، ولكن الاشكال في من يدعي الاسلام وهو على الكفر فيتظاهر للمسلمين بانه منهم فيأمنوه ويطلع على احوالهم وهو عدوهم في الحقيقة. ولهذا كانت منزلة المنافقين أقبح من منزلة الكفار الواضحين، كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار لقبح صنيعهم وشدة خطرهم على المسلمين. إنهم كفروا بالله ورسوله، أي لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هم على خلاف ذلك، إنما هم على الكفر. وإن صلوا وصاموا وجاهدوا وتظاهروا بالصلاح، إلا أنهم لم يصلوا إيمانا ولم يعملوا الأعمال الصالحة وهم يؤمنون بأنها عبادة وقربة، وإنما عملوها لأجل أن يبقوا مع الناس ويعيشوا معهم، وماتوا وهم فاسقون، أي خارجون عن الطاعة ومتجاوزون للحدود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره. ثم قال الله جل وعلا منبها الإنسان المؤمن أن ينخدع بالمظاهر، يقول ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يكون عندهم ثراء، عندهم غنى ومال، عندهم منازل وبساتين ومراكب، وعندهم أولاد، وعندهم حرث وماشية، فليست هذه هي المعايير في من يحب أو يبغض. فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، هذه ليست مقياسا في الموالاة، إنما الموالاة بالتوحيد والطاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قد يطرأ على بعض الجهل يقول لماذا يكون هؤلاء الكفرة أو هؤلاء المنافقون عندهم هذه الأموال وعندهم هذه القدرات وعندهم هذه المتع؟ يقول الله جل وعلا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. فسر العلماء رحمهم الله ذلك بأحد أمرين، قالوا إنما يريد أن يعذبهم بها بأن يجحدوا الزكاة فيعذبون على جحدهم. والوجه الثاني أنهم ينخدعون بهذه الزينة ويفرحون بها ويركنون إليها ويأنسون بها فيستمروا على ضلالهم وغيهم ويقولون لسنا بحاجة إلى الطاعة لأن نحن أكثر مالا وأولادا من أولئك الذين اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. فيستدرجون بهذه المتع من زينة الحياة الدنيا، فالله تعالى يبقيهم على هذه الحال ويستمرون على غيهم فيهلكون وهم لم يتوبوا ولم يرجعوا، لأن الغالب على الإنسان إذا حصل له مصيبة يستذكر ويتذكر ويراجع حساباته إلا من ندم. فإذا كان الإنسان في رفاهية وفي ترف فإنه قل ما ينتبه إلى أخطائه، وإنما يكون مستمرا في نعمته وغيه. إنما يريد الله أن يعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون، يعني يأتيهم ملك الموت وهم على كفرهم لم يتوبوا. وهذا نوع تسلية للمسلمين وتنبيه لهم إلى أن ما عليه الكفار من متع الدنيا إنما هي هذه جنتهم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالكافر ليس له بعد هذا المتاع المتاع، وأما المؤمن فإنه كالمحبوس ثم يفك عسره بالموت ليستمتع بخيرات الله التي أعدها لعباده الصالحين. ثم قال جل وعلا: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أصعب شيء على المنافقين أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، يخشون أن ينفضحوا أو يأمر بأمر أو ينهى عن ناس، فالله تعالى فضحهم وقال عنهم: وإذا أنزلت سورة، مشتملة على الأمر بالإيمان بالله وعلى الأمر بالجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، استأذنك أولو الطول يعني أولو المال أصحاب المال الكثير، جاء أصحاب الأموال الكثيرة من المنافقين وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين، يعني اتركنا اسمح لنا ما نبغى نجاهد، نحن نريد أن نجلس مع القاعدين مع النساء، ما نريد أن نذهب معك ومع أصحابك. أرضوا بأن يكونوا مع الخوالف، الخوالف هن النساء التي يبقين في البيوت ولا يذهبن لنشر دين الله والجهاد في سبيل الله، أرضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي وافقوا أن يكونوا بهذه المنزلة، مع أنهم في المجالس يعتبرون أنفسهم هم أهل المعرفة وأهل الإدراك والفهم الصحيح. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكبين عنه مع القدرة عليه ووجود الساعة والطول، واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا لأنفسهم بالعار والعذر والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد خروج جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقعت حرب كانوا أجبى الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما، كما قال الله تعالى عنهم في الآية الأخرى في سورة الأحزاب: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في حال الأمن، بينما هم في حال الحرب أجبن شيء. وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهذا هو حال أهل النفاق في حال عدم الحاجة إليهم، يكونون هم أرفع الناس صوتا وأكثرهم كلاما ويتظاهرون بالشجاعة والرجولة، فإذا جاءت حال الجد وطلب منهم البذل فإنهم يجبنون ويقولون ذرنا نكن مع القاعدين، فرضوا بأن يكونوا مع النساء ولا يريدون غير ذلك. وقوله جل وعلا: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي بسبب نقولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهم لا يفقهون، أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوا، ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. وهذه الصفات هي صفات كلها تدل على النذالة وعلى رداءة الفهم وقلة الوعي وعدم الإيمان، لأن المؤمن لا يكون هكذا. ولهذا حكى الله تعالى حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال المؤمنين، فقال بالآية التي بعد هذا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. شتان بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، آمنوا بالله وبرسوله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز لغزوة تبوك نادى في الناس، وكان من عادة أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يكون أجود الناس وأسبق الناس في كل موقف. فقال عمر رضي الله عنه: لأسبقن أبا بكر هذه المرة. فجاء بنصف ماله، جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله وقال: هذا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم سأل عن أبي بكر ماذا عنه؟ قالوا إنه جاء قبلك بكل ماله. فقال إذا نتوقف ولا أفكر عن أسبق أبا بكر في شيء. رضي الله عنهما جميعا وعن جميع الصحابة. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فكانوا يبذلون الأموال. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، كانوا يجهزون الجيوش بأكملها أحيانا، وكانوا يبذلونهم من الأغنياء والأثرياء من أصحاب المال، لكن ليسوا كالمنافقين يشحون بأموالهم، وإنما كانوا يبذلونها طيبة بها نفوسهم يرجون ما عند الله تعالى. الله جل وعلا أخبر عن مصير هذا الصنف من الناس فقال وأولئك لهم الخيرات. الخيرات هي المنازل العالية عند الله، وأولئك هم المفلحون أي الفائزون، ما خسروا وإنما أفلحوا. فالفلاح ضد الخسارة، فهذا الصنف أفلحوا وهذا الصنف لهم الخيرات. هذا خبر الله. قال بعد هذا الآية التي تلي ذلك أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله تبارك وتعالى بشرهم وأخبرهم بأنه هيأ لهم وجهز لهم ورتب لهم جنات، وهذه الجنات تجري تحتها الأنهار وهي لهم، ومدتهم فيها ليست مؤقتة 70 سنة أو 100 سنة، لا، ليست في حياة الدنيا مؤقتة، بل إنهم يخلدون فيها. ولهذا قال خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ذلك الحصول على هذه الجنات هو الذي يستحق أن يتسابق فيه الناس يفوز، والإنسان الذي يفوز بذلك المكان هو الفائز. هذه الجوائز العظيمة هي التي يفتخر الإنسان بتحصيلها، والفوز بها هو الفوز بالمغنم العظيم الذي يضحى في سبيل تحقيقه الغالي والنفيس. أما متع الدنيا فإنها مؤقتة والإنسان عنها مرتحل قريبا، مهما طال به العمر إلا أنه سيغادر. وإذا متع في هذه الحياة فإن متعها لا تخلو من المنغصات، فما من إنسان عنده كل وسائل السعادة إلا وهو يشعر بالمنغصات والنقصان، إما الحسية وإما المعنوية. إنسان إذا ملك المزارع والبساتين والعماير والمراكب والقصور إلا أنه يجد ما يؤذيه ويعكر عليه صفو حياته من عدو أو مرض أو عاهة أو نحوها من سائر أنواع المؤذيات والمنغصات. وهذا ينبهنا على أن الإنسان لا بد أن يسعى لما فيه مصلحته. أسئلة تدور علينا وتسمعونها، إنسان يريد أن يشتري بيت أو إنسان يريد أن يشتري سيارة، أو إنسان يريد أن يتزوج، أو إنسان يريد أن يفتح محلا تجاريا، ويقول إنه يريد أن يقترب من البنك أو من فلان أو من علان، ويسأل عن هذه المسائل وما يترتب عليها من أحكام، هل هي تدخل ضمن الربا أو لا تدخل، من أسئلة متنوعة. الإنسان عندما يأخذ مثلا مبلغا من المال على سبيل القرض يجد أنه مضطر لرده إلى صاحبه بعد سنة أو سنتين، أو عندما يستدين مالا يجد نفسه يرده بعد سنة أو سنتين بأكثر، أو عندما يشتري بالتقسيط يجد نفسه أن هذا الأقساط تتابعه وتلازمه عدد من الشهور والسنوات، وهو إذا حصل مقصوده لا يجد في ذلك متعة ولذة كما كان يتصورها قبل ذلك، فإنه يأتيه مؤذيات ومنغصات. بينما ما ذكره الله لأهل الجنات أن حالهم ليس فيها مؤذيات وليس فيها منغصات، بل هي كلها استمتاع ومتع مستمرة بشتى أنواع المتع، من مطاعم ومراكب وملذات من أطعمة وأشربة وألبسة ومناظر وغيرها، فالإنسان يستمتع بها دون منغصات. ولهذا قال الله تعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ففرق بين الإنسان الذي يعمل في هذه الحياة للآخرة والإنسان الذي يعمل في هذه الحياة لهذه الحياة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فمثل غيث ما أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه. فالحياة التي هيأها الله جل وعلا لعباده جعلها لأجل أن يعمروها بطاعة الله ليحصلوا على المنازل الحسنة، والمتع الكاملة فلا يفرط في هذا الخير إلا من جهله. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من سوء الدنيا وعذاب الآخرة وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كان عند إنسان منزلين يسكن في أحدهما ويؤجر الآخر، فهل على البيت الآخر زكاة؟ يقول: هل يجوز له أخذ الزكاة رغم وجود من هو أحوج من السؤال كيف يكون يأجر يؤجر منزله الآخر ويأخذ الزكاة إذا كان دخله لا يكفيه، إذا كان دخل الإنسان لا يكفيه هو وعائلته، بمعنى أن نفقته الحاجية اللازمة لا يمكن تأمينها من دخله من البيت أو من غيره، فله أخذ الزكاة. أما إذا كان عنده ما يكفي من نفقة عليه وعلى أولاده فلا يجوز له أخذ الزكاة، لأنه يعتبر غنيا. ليس الغني هو الذي عنده الملايين، الغني هو الذي عنده ما يكفي. إذا كان يكفيك في السنة 5000 ووجد عندك 5000 فأنت غني، وإذا نقصت وأنت محتاج فحينئذ تستحق من الزكاة لأنك صرت فقيرا.